السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الحياء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة شك الراوي، وكذا وقع في مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك، ورواه البخاري في أول صحيحه من رواية العقدي بضع وستون بلا شك، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سهيل بضع وسبعون بلا شك، ومن أهل العلم من رجح رواية الستين، ومنهم من رجح رواية السبعين. وهذا الحديث العظيم معروف عند أهل العلم بحديث الشعب، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص، بل بعض مصنفات أهل العلم في هذا الحديث بلغت مجلدات عديدة، كما في كتاب شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله. وقد اعتنى جماعة من أهل العلم في جمع هذه الشعب وحصرها، وتنوعت طرائقهم في ذلك، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان البستي رحمه الله، وقد ذكر طريقته في جمعها في كتابه الصحيح حيث قال: وقد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا أن من سننه شيء لا يعلم معناه، فجعلت أعد الطاعات من الإيمان، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص من البضع والسبعين، فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا وتلوته آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضمنت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منها، فإذا كل شيء عده الله من الإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سننه 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان 79 شعبة في الكتاب والسنن، فذكرت هذه المسألة بكاملها بذكر الشعب شعبة شعبة في كتاب وصف الإيمان وشعبه. ولنتأمل الوقت الطويل الذي استغرقه هذا الحديث من هذا الإمام في مطالعة آية القرآن الكريم آية آية، ومراجعة السنن متتبعا كل خصلة عدها الله تبارك وتعالى إيمانا، وعدها رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا، حتى اجتمع له هذا العدد المطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن أهل العلم لهم بحث في هذا العدد، هل أراد به النبي صلى الله عليه وسلم التكثير أي كثرة شعب الإيمان، أم أراد به الحصر؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن العدد في الحديث لا مفهوم له، وأن المراد به التكثير، نظير قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة، فهذا العدد لا مفهوم له، لأنه لو استغفر لهم مئات المرات لم ينفعهم. ويقوي هذا أن العدد 70 مستعمل عند العرب للتكثير. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العدد له مفهوم، وأنه مراد، ولهذا اجتهد بعض العلماء في جمع شعب الإيمان بمقدار هذا العدد. وعلى كل فإن من اعتنى بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما لهما وعناية بالطاعات الواردة فيهما فهو على حظ وافر ونصيب كبير من شعب الإيمان التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحث عليها في هذا الحديث العظيم المبارك. ومن فوائد هذا الحديث العظيم أن فيه بيان حقيقة الإيمان الذي خلق الخلق لأجله، وأن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون في اللسان، ومنه ما يكون في الجوارح. فليس الإيمان قولا فقط، وليس اعتقادا فقط، وليس عملا فقط، بل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أي أنه يشمل ذلك كله. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضلها لا إله إلا الله، ولفظ مسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله، يدل على دخول قول اللسان في الإيمان، ويدل في الوقت نفسه على دخول اعتقاد القلب في الإيمان، لأن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، كما في قوله تعالى قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم هنا أفضلها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وتلفظا. فأفاد هذا أن الإيمان يشمل العقائد التي في القلب، وأيضا يشمل نطق اللسان. وقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يدل على دخول أعمال الجوارح في الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم عد إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان، يدل على دخول أعمال القلب في الإيمان، لأن الحياء عمل قلبي وعده النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان. ومن فوائده أيضا أن شعب الإيمان ليست على رتبة واحدة، بل هي متفاوتة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضلها، وفي رواية أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر صلى الله عليه وسلم لشعب الإيمان أعلى، وذكر لها أيضا أدنى. فلا إله إلا الله أصل الدين الذي عليه يبنى، وهي أعلى شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من مستحبات الإيمان ومكملاته، وليست من أركانه ولا واجباته. ويقسم أهل العلم شعب الإيمان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يذهب الإيمان بالكلية بتركه ويصبح المرء كافرا بالله، ومن أمثلة ذلك التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. والقسم الثاني ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، مثل من يفعل أمرا محرما دون الكفر بالله والشرك به، أو يترك واجبا من واجبات الدين التي لا يكون تركها كفرا. القسم الثالث ما يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة مكانة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أفضل شعب الإيمان وأعلى شيء في الدين، ولهذا قال هنا أفضلها لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فأفضل شيء في الدين وأعلاه قول لا إله إلا الله. ولهذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره، قال أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. وقول لا إله إلا الله لا بد فيه من نطق اللسان تلفظا بهذه الكلمة، ولا بد من اعتقاد القلب بمضمونها ومدلولها، فلا يكفي القول المجرد باللسان، بل لا بد من عمل الجوارح بمقتضى هذا التوحيد إخلاصا لله. فقائل لا إله إلا الله حقا لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. ومن فوائده فضل إماطة الأذى عن الطريق، ومر قريبا قول نبينا صلى الله عليه وسلم من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. فإماطة الأذى عن الطريق عمل مشكور وطاعة مبرورة يحبها الله من عباده. والله عز وجل أدخل الجنة رجلا أماط أذى عن طريق المسلمين حيث وجد غصن شوك في طريق المسلمين فقال لا أدعه في طريقهم فيؤذيهم، فأماطه فشكر الله عمله فأدخله بذلك الجنة. ومن فوائده فضل الحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الحديث والحياء شعبة من الإيمان، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، ففيه مكانة الحياء العظيمة وأنه شعبة من شعب الإيمان. وقد تقدم أن الحياء خلق كريم يقوم بالعبد فيحجزه عن القبائح ويدفعه إلى فعل المحاسن. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكر مثله. قال أبو عبد الله: وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. تقدم هذا الحديث عند المصنف في باب الرفق، وتقدم الكلام عليه هناك، وأعاده المصنف رحمه الله هنا لبيان كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أشد الناس حياء، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في كل طاعة وفي كل أمر يتقرب به إلى الله وفي كل باب من أبواب الدين، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله من العذراء في خدرها، العذراء هي الصغيرة الباقية على بكارتها ولم تتزوج بعد، وكان يضرب بها المثل في الحياء، والخدر هو الستر الذي تكون فيه. وقوله وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، هذا جانب من حيائه صلى الله عليه وسلم، أن الأمور التي يكرهها ولا يرغب من أصحابه أن يفعلوها ويحب منهم الابتعاد عنها يعرفونها في وجهه. وهذا من حسن تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، حيث كانوا يفعلون أمورا أو يتركونها بمجرد نظرهم إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومر قريبا قول عائشة رضي الله عنها: فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. فربى صلى الله عليه وسلم أصحابه أكمل تربية، والشاهد من هذا للترجمة كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أشد الناس حياء. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جبل من الحياء على الحظ الأوفر والنصيب الأكثر، ولذلك قيل فيه إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ثم إنه كان يأخذ نفسه بالحياء ويستعمله ويأمر به ويحض عليه، فيقول: الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، ويقول لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. وكان يعرف الحياء في وجهه لما يظهر عليه من الخفر والخجل، وكان إذا أراد أن يعتب رجلا معينا أعرض عنه ويقول: ما بال رجال يفعلون كذا. ومع هذا كله فكان لا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقول الحق: والله لا يستحي من الحق. وهذا هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله، فإن من يفرط عليه الحياء حتى يمنعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق، ومن كان هكذا فقد حرم نافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء. والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه من الناس. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.